بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال تعالى: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار، ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. أولئك يشير الله تعالى بهذه الكلمة إلى الذين ذكرهم آنفا، وهم الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا. قال: أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. وحينما نسمع قوله تعالى إنهم سيأكلون في بطونهم نارا، هذا يعني أمرين اثنين. الأمر الأول أنهم سيأكلون في بطونهم نارا حسا حقا، أي أنهم فعلا سوف تكون في بطونهم يوم القيامة نار، وهذا من جراء ما يتجرعونه في النار من الزقوم والحميم وغير ذلك من النار التي يأكلونها في جهنم عياذا بالله تعالى. الأمر الثاني أن الذي فعلوه إنما يفعلونه ليأكلوا، فهم ما كانوا يشترون به بآيات الله ثمنا قليلا إلا من أجل أن ماذا؟ أن يحصلوا على مال. وهذا المال ماذا يفعلون به؟ هذا المال يأكلون به أو يأكلون بثمنه. فحينما يقول الله إنما يأكلون في بطونهم نارا، أي أن الذي يفعلونه إنما يجر لهم طعاما سيأكلونه، هذا الطعام سيسبب لهم يوم القيامة نارا، بخلاف ما إذا كانت الفاحشة مثلا أو إذا كان الذنب لا يتعلق بالمال أو بالطعام، كفاحشة الزنا لا علاقة لها بطعام ولا بشراب، أو كفاحشة القتل قتل النفس لا علاقة لها لا بطعام ولا بشراب. أما مثلا فاحشة أو ذنب أكل الربا، طيب هذه يكون من جرائها أكل وشرب وإدخال للجوف شيء، فهذا الشيء الذي يدخل إنما يجرجر له يوم القيامة نارا، لأنه كان يوم في الدنيا يأكل من جرائه طعاما، فهذا الطعام سيسبب له النار يوم القيامة، وسيكون النار التي ينالها يوم القيامة مأكولة، أي تدخل إلى جوفه. وكذلك ها هنا أن تشتري بآيات الله ثمنا قليلا، وقلنا كلمة قليلة هنا هل هي قيد معتبر؟ ليس معتبرا. ليه؟ وإنما هي حكاية واقع، إنما هي حكاية واقع. أن تشتري بآيات الله ثمنا قليلا أو كثيرا كله عند الله ذنب كبير، كله عند الله عظيم. أن تشتري بآيات الله ثمنا قليلا أو أن تشتري بآيات الله ثمنا كثيرا كله عند الله عظيم. لكنه تكلم على الواقع، الواقع أنهم حينما يشترون بآيات الله إنما يشترون به ثمنا قليلا، أي لا يأخذون من جراء تحريفهم وتزييفهم لكتاب الله إلا دراهم، وهذه الدراهم مهما كانت كثيرة فإنها قليلة، وهذه القليلة ستسبب لهم يوم القيامة نارا يأكلونها، فكيف لو كانت كثيرة؟ هذه القليلة تسبب لهم نارا في أجوافهم ونارا في حلوقهم ونارا يوم القيامة يدخلونها، فكيف لو كانوا يشترون به ثمنا كثيرا؟ فيزيد النار أو تزيد النار نارا. قال: ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وتكلمنا على الرابط بين هؤلاء وبين الذين حدث عنهم نبينا صلى الله عليه وسلم من الذين لا يكلمهم الله تعالى يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم، شيخ زان و شيخ زان وعائل مستكبر وإمام أو ملك كذاب. هؤلاء الثلاثة لا يزكيهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. قال أولئك من؟ هؤلاء الذين يكتمون ما أنزل الله في الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. فأعاد كلمة الشراء هنا، أي أن المسألة ما زال فيها بيع وشراء. فالذي يشتري بآيات الله ثمنا قليلا هذا إنما يشتري الضلالة بالهدى، يشتري الضلالة بالهدى، أي أنه يأخذ الضلالة ويترك مكانها الهدى، ويشتري العذاب ويترك مكانه المغفرة. ماذا يدلنا هذا؟ يدلنا على أن الهدى إنما يأتي من جرائه المغفرة، والضلالة إنما يأتي من جرائها ماذا؟ العذاب. فتكلم على الأمر وتكلم على نتيجته وعلى ما يتبعه. فيتبع الهدى مغفرة ويتبع الضلالة عذاب. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. ما هذه؟ إما أن تكون استفهامية وإما أن تكون تعجبية. ما أصبرهم على النار، يعني ما الذي يصبرهم على النار يوم القيامة؟ ماذا عندهم يوم القيامة؟ يعني ما الذي سيحول بينهم وبين النار؟ ما الذي سينقذهم من النار؟ على ما يعتمدون حينما فعلوا هذه الفعلة الشنيعة واشتروا بآيات الله ثمنا قليلا وهم يعلمون أنهم يأكلون في بطونهم نارا، على ماذا كانوا مستندين؟ يعني على ما اعتمدوا؟ من هو منقذهم يوم القيامة من النار؟ ما أصبرهم على النار؟ ما الذي يصبرهم على النار؟ عندهم أحد يعتمدون عليه يستندون عليه؟ عندهم أحد سينقذهم؟ عندهم أحد سيصبرهم؟ عندهم جلود تحتمل النار؟ ما أصبرهم على النار؟ هذه إذا كانت استفهامية. طيب وإذا كانت تعجبية؟ ما أصبرهم على النار، يعني كم هم يتحملون النار حتى فعلوا ما فعلوا، يعني كم هم قادرون على تحمل النار حتى يأكلوا بآيات الله ثمنا قليلا. ما أصبرهم، يقول فلان ما أصبره على الوقوف، ما أصبره على الوقوف لشدة ما يقف، وهؤلاء من شدة ما يأكلون في بطونهم نارا ما أصبرهم على النار، يعني وكأنهم يوم القيامة يعني يعلمون أنهم سيأكلون نارا ومع ذلك كل ما هم يأكلون وكلما أكلوا استزادوا وكلما أكلوا استزادوا في الدنيا. إذن أنتم تعلمون أنكم ستأكلون في بطونكم يوم القيامة نارا من جراء أكلكم بآيات الله ثمنا قليلا ثم تأكلون وتزيدون، ما أصبركم على النار؟ كم أنتم قادرون على أن تتحملوا النار على هذا القياس؟ عرفنا هذا إذا كانت تعجبية. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. ذلك يعني ما سبق ذكره، إنما كان لأن الله نزل الكتاب بالحق، وإذا نزل الله الكتاب بالحق فلا مبدل لكلماته تعالى، ومن بدل كلماته عذبه الله. إذن ذلك الذي ذكرنا أن الذي يشتري بآيات الله ثمنا قليلا، الذي يكتم ما أنزل الله من الكتاب ويشتري به ثمنا قليلا، له كذا وكذا وكذا وكذا في الدنيا والآخرة. ليه؟ قال لأن الله نزل الكتاب بالحق، فإذا نزل الله الكتاب بالحق فلا يحل لأحد من المخلوقات أن يبدل في كلمات الله، ولا أن يكتم من آيات الله، ولا أن يشتري شيئا بآيات الله لا ثمنا قليلا ولا ثمنا كثيرا. ليه؟ لأن الله نزل الكتاب بالحق. ما معنى نزل الكتاب بالحق؟ ما قال نزل الكتاب حقا، أو ما قال نزل الكتاب فكان حقا، لا، نزل الكتاب بالحق، ليس فقط الكتاب حق، لا، إنزال الكتاب حق، إنزاله للكتاب حق. فرق بين أن تقول كلمة حق وبين أن تقول كلمة حق في مكانها الصحيح وفي زمانها الصحيح وفي المجلس الصحيح. في فرق. أنت عندك كلمة حق قد تقولها في مكان غير مناسب أو في زمان غير مناسب أو لأناس غير مناسبين. أنت الآن قلت كلمة حق لكن لم تقلها بالحق. عرفتني كيف؟ أنت قلت كلمة حق لكن لم تقلها بالحق. شئني بالحق. ملابساتها ليست صحيحة، ليست حكيمة. فإما أنك قلتها في مكان لا ينبغي أن تقال فيه، أو في زمان لا ينبغي أن تقال فيه، أو بين أناس لا ينبغي أن يسمعوها منك مثلا. فهذه أنت كلمتك التي قلتها حق أو لا؟ حق، لكن لم تكن بالحق. متى تكون الكلمة بالحق؟ حينما تكون الكلمة حقا ومكان وزمان ومخاطبوها كل ذلك حق. فالله لما نزل الكتاب نزل الكتاب حقا، لكن مكان إنزال الكتاب وزمان إنزال الكتاب وعلى من أنزل الكتاب ألم يكن حقا كذلك؟ كان حقا. فقال ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، ولم يقل نزل الكتاب حقا أو نزل الكتاب فيه الحق، لا، نزله بالحق. فكل ما في إنزال الله للكتاب حق، الكتاب نفسه وزمانه ومكانه وعلى من أنزل، كل هذا كان حقا. لذلك حينما تأتي أنت بالباطل لتبطل شيئا من كتاب الله فتقول هذا ما أنزله الله وهذا إنما أنزله الله على خلاف ما أنتم تسمعون به وهذا إنما يعنى به كذا، وهذا من التزييف. أن تقرأ في كتاب الله ثم تزيف معنى ما في كتاب الله، هذا من التحريف. تقول الله ما قصد هذا، قصد هذا، هذا تحريف وكتم لما أنزل الله. فتكون عارف أنت مراد الله من الكتاب ثم تقول للناس ما أراد الله هذا، إنما أراد هذا، هذا كأنك أخفيت الآية تماما، كأنك أخفيت الآية. أن توهم الناس بمراد غير مراد الله من الكلام هذا تحريف وتزييف في الكلام. أو أن تقول الله ما أنزل هذا بالمرة، هذا الكلام غير موجود. أو أن تقول أعطني حتى أفتيك فتوى من كلام الله أو حتى أفسر لك الكلام على مرادك، يعني فتاوى على القياس كما يقال، فتاوى على المزاج. هذا كله من التزييف ومن التحريف ومن الكلام في الكتاب بالباطل. فالله نزل الكتاب بالحق، فكل إبطال لما نزل الله به الكتاب ماذا سيكون له؟ سيكون له ما سبق ذكره، أنه سيأكل في بطنه نارا ولن يكلمه الله يوم القيامة ولن يزكيه وله عذاب أليم. طيب، قال ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. هؤلاء الذين نحن نعنيهم بكلامنا هم الذين اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، حتى هم بين أنفسهم لم يتفقوا على نسخة معينة من الكتاب. لو تنظرون إلى نسخ أهل الكتاب في الكتاب لرأيتموهم متناحرين فيما بينهم أيهم كتاب الله، هم أنفسهم لم يتفقوا على التزييف والتحريف. فيأتي حبر من أحبارهم فيحرف إلى شيء ما، فيأتي آخر فيبطل حبر تزييف الحبر الأول ويأتي بتزييف آخر، يأتي الثالث يبطل الاثنين ويأتي بتزييف ثالث، يأتي الرابع، يأتي الخامس، وكلما دخلت أمة لعنت أختها هكذا، وكلما جاء جيل لعن الذي قبله، وكلما جاء الطائفة لعنت التي قبلها، حتى أنهم وصلوا إلى مرحلة صار عندهم للكتاب مئات النسخ لا تتفق نسخة مع نسخة. وحتى اليوم ما زال الأمر على حاله، الطائفة الفلانية لها نسخة لا تتفق مع الطائفة الثانية، وكلهم يقولون هذا كتاب الله. طب كم كتاب أنزل الله؟ كم نسخة أنزل الله؟ كم يعني إلى كم معنى يذهب كلام الله؟ وفضلا عن الترجمة، والترجمة أتت بمعاني لم ينزل الله بها من سلطان، وفضلا عن كتمان الكلام، وفضلا عن ذكر محمد صلى الله عليه وسلم، ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم باسمه أحمد في الإنجيل، وذكر باسمه محمد في التوراة. لا ترى اليوم لا ذكرا لأحمد في الإنجيل ولا ذكرا لمحمد، هذا مما كتم من كتاب الله تعالى، هذا من كلام الله كتم. كل من كان له دور في كتمان اسم نبينا صلى الله عليه وسلم من الكتاب سيكون له ما ذكر الله، نزل الكتاب بالحق ثم كتمتموه، رحمك الله، ثم كتمتموه. وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، هم بين أنفسهم متناحرون. طيب، بناء على هذا ينبغي أن نحدد الآن معنى الطاعة. يعني حينما تأتي، وكما قلنا نحن حتى نعيد يعني تبيان المسألة بتسلسل الأفكار حتى لا نتوه عن المعنى الأصلي، المعنى الأساس كان أن الله تعالى بعد أن ذكر كل مثالب بني إسرائيل ومساوئ بني إسرائيل وكما يقال انحرافات بني إسرائيل، همش بني إسرائيل وبدأ يتكلم عن هذه الأمة، صح؟ وتكلم أن كل ما كان منهم ينبغي ألا تعيدوه، يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم اصطفيتكم بعد أن كنت قد اخترتهم وفضلتهم على العالمين. فلما أفسدوا وأفسدوا وأفسدوا وأفسدوا حتى وصل الأمر فيهم إلى أن كادوا يقتلوا رسولا من أولي العزم، نبينا عيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام، انتهى. طيب، الآن جاء دور هذه الأمة. هذه الأمة اصطفاها الله تعالى واختارها واجتباها وجعلها آخر الأمم وأفضلها وأكرمها على ربها تبارك وتعالى، وهي أكثر أهل الجنة، وهي خير الأمم، وهي أطوع الأمم، وهي أتبع الأمم لنبيها عليه الصلاة والسلام. طيب، بدأ دور إيش؟ بدأ دور التربية، لأننا لن نتعلم إلا من ربنا تبارك وتعالى، لن نتربى إلا على كتاب ربنا تبارك وتعالى، لن ننتظر فلانا وفلانا حتى يعلمنا ديننا، وإنما يأتينا الدين من فوق من قبل السماء، لا يأتينا الدين من مكان آخر. أي منظر يأتينا من مشرق أو من مغرب لا علاقة لنا بكلامه ولا بتنظيره، يأتينا الدين من فوق، يأتينا الدين من قبل السماء عبر محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس، هذا هو الدين، ولا نعرف مصدرا آخر للدين من الله إلى نبينا إلينا، وانتهى الأمر. وكل ما سوى ذلك إن وافق ما جاءنا عن ربنا فنقول إنه حق، وإن خالف ما جاءنا عن ربنا فهو باطل، ولو قاله آباؤنا وأجدادنا وأحبابنا وشيوخنا وأسيادنا، صح ولا لا؟ هذا الذي نقوله. فالآن بدأ دور التربية. ما هي التربية؟ التربية هي أن يبين الله تعالى كل ما وقعت به الأمم السابقة فكان من سببه ومن جرائه أن لعنهم وغضب الله عليهم. البداية، يعني الآن أنت عندك فوج من التلاميذ، أنت أستاذ ولله المثل الأعلى، عندك فوج من التلاميذ، جاء الفوج هذا وكان فوجا يعني فاشلا، في عنده شناعة عجيبة، وتلاميذ يعني لا يفقهون شيئا، يعني يتمردون على أستاذهم ولا يحفظون منه شيئا ولا يتعلمون ولا يتربون ولا ولا ولا ولا. فالأستاذ خلال خبرته مع تلاميذه الأول الفاشلين هؤلاء ماذا كان يأخذ منهم؟ مكامن الفشل، صح؟ كان يأخذ منهم مكامن الفشل، أين وقعوا؟ من أين أخذوا؟ من أين دخل إليهم؟ ما هيك؟ يعني أين فشلوا؟ فشلوا في واحدة، في اثنتين، في ثلاثة، في أربعة، في خمسة، كانت السبب في أنصار مغضوب عليهم، خلاص غضب الشيخ عليهم، غضب الأستاذ عليهم، غضب سيدهم عليهم، خلاص قال لهم الله معكم، كل واحد يروح لحاله، لن أعلمكم بعد الآن، لن يكون بيني وبينكم وصال ولا مودة ولا حب ولا رأفة ولا رحمة ولا ولا ولا، يلا تعال فوج الثاني. الفوج الثاني أول شيء يعلمهم الأستاذ إيش؟ مكامن الفشل. أين مكامن الفشل التي كانت في الفوج الأول؟ يقول لهم إنما فشلوا لما فعلوا 1 2 3 4 5 انتبهوا، قبل أن يعلمهم أي شيء. بداية يقول لهم أنا أستاذكم وأنا معلمكم وأنا الذي أعطيكم التعليمات وتتبعونها بحذافيرها وتأخذون عني كل شيء وإلى آخره، ثم يقول لهم انتبهوا، كان من كان قبلكم وقعوا في 1 في 2 في 3 في 4 في 5، إياكم أن تقعوا في هذا، فيحذرهم من مكام الفشل. إن الذين يكتمون مكمن مهم من مكامن الفشل، علمنا إياه ربنا تبارك وتعالى. أول ما بدأ ماذا بدأ؟ يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، صح؟ يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. هذه جاء بها بعد أن قال لمن قبلنا واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. تبدل الخطاب، تبدل، لأن الله رأى فينا أننا أمة صالحة، أمة معصومة إن شاء الله ستكون ناجية أو سيكون منها الناجون يوم القيامة. فهؤلاء هذه الأمة بدأ الله تعالى معها بنفس ما بدأ مع التي قبلها، لكن نبهها على مكامن الفشل، فبدأ يتكلم معها أولا بالصبر، ثم بالشهادة، ثم بالبلاء، ثم بين لهم بعض شرائع الدين، ثم بين لهم أين وقع الذين كانوا من قبلهم، كانوا يكتمون وكانوا يبدلون وكانوا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، يعني كانوا يحبون الدنيا فباعوا دينهم بعرض من الدنيا قليل. هذه اتفقنا عليها يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم من الآن حتى نكمل، حتى يأتي ما بعدها سهل. إذا عرفت كيف فشل الذي قبلك وتنبهت إلى خطأ من قبلك وإلى زلل من قبلك، يهون عليك أن تتجنب خطأه وزلله، صح ولا؟ فرق بين أن تتعلم من لا شيء وبين أن تتعلم عن تجربة وعن خبرة ومعرفة. رأيت من قبلك زل في هذه الحفرة، لما تنزل فيها؟ أنت تعرف أنه في حفرة في هذا الطريق، ورأيت قبلك نزل فيها، لما تنزل فيها؟ لذلك، وهذه سنة الله تعالى في أن ليس كلنا أو ليس كل هذه الأمة ستتعلم من أخطاء من قبلها، لذلك سيكون منا من سيحذو حذو من كان قبلنا حذو القذة بالقذة، هذه سنة الله في الخلق. لكن هذا لا يعني أن كل الأمة ستنجرف، لتتبعن سنن من كان قبلكم، هذا ليس كل أفراد الأمة، وإنما كثير منها سيقع في من كان وقع فيه من كان قبلنا. أما الناجون والمختارون والمصطفون الذين اصطفاهم الله واجتباهم، فهؤلاء لن يقعوا فيما وقع به بنو إسرائيل، فنبههم الله على مكامن الفشل. طيب، ثم قال ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. شو دخلها بهاي الآن؟ لما بين لك مكمن الفشل بدأ لك بمكمن آخر. شو المكمن الآخر؟ تقديس الجهات، تقديس الجهات. في من كان قبلنا كانوا يقدسون الجهات ولم تأتهم عن الله عز وجل، وإنما قدسوا الجهات لعبرة هم يعتبرونها، لأمر هم اجتهدوه فقدسوا الجهات، وقالوا إنما نولي وجوهنا قبل مشرق لأن مريم فعلت كذا، ونولي وجوهنا قبل المقدس لأنه كذا وكذا، ونولي وجهنا قبل كذا، وكانوا في تناحر على كل حال. فقال تعالى ليس البر، انتبهوا حتى لا تتقعوا في أخطائهم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. أقرأ إن شاء الله بعدين، نقف هنا. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.